إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحج، يتلو علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الله على كل شيء شهيد. ألم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا من نارهم

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.